أن الممنوح في الأذان العثماني أن يسبق الأذان الشرعي الأصلي الأول لفترة. نعم. من أجل التهيئ. في هذه الفترة باعتبار مكان بعيد وليست الفترة من أجل إيجاد فرصة لأهداء عبادة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام وهي السنة القبلية، وإنما لكون المسافة فيها بعد فيكون يعني قبل الأذان دقائق قليلة. المقصد من هذا أن موضوع مد السماعات من الأذان الأخير ما في شك أن أدين الله بأن الأصل هو الأذان الأخير، ولو لي من أمر شيء اكتفيت به عمليا يعني، لكن نحن نتعامل مع واقع هذا.